الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وخلق الإنسان في كبد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من شكر لله جل وعلا وحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء الثامن من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن بداية الشرك في الأرض، وقلنا بأن أول قوم أشركوا بالله عز وجل هم قوم نوح عليه السلام، وبينا كيف لبس الشيطان عليهم، وكيف أن الشياطين اجتالت قوم نوح من تعظيم التماثيل والتصوير إلى أن أوقعهم في الشرك بالله جل وعلا. وبينا حاجة البشرية قاطبة إلى أنبياء الله ورسله، وبعض الأمور التي يختص بها الأنبياء والمرسلون. وإننا اليوم على موعد مع العبد الشكور والداعية الصبور. إنه النبي الذي يضرب بصبره في الدعوة إلى الله عز وجل الأمثال. إنه الرسول الذي لم يعرف الملل ولا الكلل في سبيل تبليغ دين الله عز وجل. إنه النبي المؤيد بنصر الله والناجي ومن معه من المؤمنين من عذاب الله، والمحاط برعاية مولاه. إنه الرسول الذي صنع الفلك واستجاب دعاءه مالك الملك. إنه نوح عليه صلوات الله وسلامه، أرسله الله جل وعلا إلى قومه بشيرا ونذيرا. ولن أذكر نسبه الذي ذكره المؤرخون، لأنه لا حاجة لنا في ظن إلى معرفة ذلك. ثم إن هذا الذي ذكره المؤرخون يحتاج إلى دليل صحيح من القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن الأنبياء جميعهم أشرف الناس نسبا، وأرجحهم عقلا، وأصدقهم لسانا، فلا حاجة إلى أن ندلل لنسبهم، فهم أشرف الناس نسبا. ونوح عليه الصلاة والسلام أرسله إلى قومه داعيا ومبشرا ونذيرا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فبدأ نوح عليه صلوات الله وسلامه في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده، وهو أول رسول يرسل وأول نبي يبعث إلى الأرض. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أرسله الله تعالى بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقال جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وجاء الله جل وعلا في صدر هذه السورة بإن، وهو ضمير الجمع الدال على التعظيم، فإن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكلما وجدت في كتاب الله هذا الضمير إن، فاعلم أن ذلك خرج مخرج التعظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والله جل وعلا لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فإن العذاب عاقبة الشرك بالله، والنكال نتيجة الكفر بالله الواحد الأحد. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله غيره. وقال في آية أخرى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا هو ما بدأ به جميع أنبياء الله ورسله في دعوة قومهم. بدأوا جميعا بتصحيح العقيدة وبدعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإفراد الله بالعبادة، فإن العبادة حق لله وحده، لا يجوز صرفها أو شيء منها إلى أي كان، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى حجر ولا شجر ولا بشر ولا أي شيء. أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فما من نبي أرسل وما من رسول بعث إلا وبعث بهذه الكلمة العظيمة بلا إله إلا الله، التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الجنة والنار وجردت لأجلها السيوف وانقسم الناس بعدها إلى فريقين، إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا ودعا قومه وبدأ بدعوة قومه إلى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي مضمونها ومعناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، والتي تتضمن نفي الألوهية والألوهية والعبودية عن كل شيء إلا لله عز وجل، إلا لله تبارك وتعالى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه أطيعون. اتقوه بفعل أوامره واجتناب زواجره، وأطيعون. وهنا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى طاعته، لأن في طاعته نجاتهم من الهلاك في الدنيا والآخرة، ولأن جميع العبادات مبناها على شرطين: تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ومتابعة الرسول. وهنا عباد الله وقفة، فإنه ما من نبي إلا وبدأ بدعوة قومه إلى التوحيد الصافي وإلى التوحيد الخالص، ولذا ينبغي على كل داعية أن يبدأ بذلك وأن يبدأ بما بدأ الله به. فكل دعوة لا تبدأ في نشأتها ونشاطها على تصحيح اعتقاد الناس وعلى تعليق القلوب برب الناس عز وجل فهي دعوة ناقصة. فإلى الذين يريدون أن يصلحوا بلادهم أو جالياتهم من الأعلى دون الأسفل، وإلى الذين يريدون أن يقيموا شريعة الله في الأرض وينادون بتحكيم شريعة الله في أرض الله على عباد الله، مع أن أقوامهم وشعوبهم ما زالوا يشركون بالله وقد تعلقت قلوبهم بالمعبودات الباطلة ظلما وزورا من دون الله، من عبادة القبور والأضرحة والمقامات والأسياد والأقطاب والأنداد من دون رب الأرباب، نقول لهم إن دعوتكم ناقصة، وإن دعوتكم ليست على نهج الله، فهلا بدأتم بتصحيح العقيدة؟ هل اقتديتم بأنبياء الله جل وعلا ورسله؟ فإن الشريعة لا يمكن أن تقوم على قلوب أظلمت بالشركيات وتعلقت بالخزعبلات ولم تتعلق بفاطر البريات جل وعلا. فلا بد من البداية والبداءة بتصحيح المعتقد، لأن العقيدة هي أصل الأصول وقاعدة الملة التي إذا تزعزعت تزعزع كل شيء، ولم تبق لا عبادة ولا معاملة ولا أخلاق ولا آداب. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. بدأ نوح عليه السلام في ترغيبهم يغفر لكم من ذنوبكم، ومن هنا تضمن بمعنى عن، كما قال بعض أهل العلم، فيكون تقدير الكلام يصفح لكم عن ذنوبكم. وقال بعضهم بل هي للتبعيض، أن يغفر لكم من ذنوبكم، وهي الذنوب والآثام العظام التي توعدكم الله على فعلها شديد الانتقام. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يبارك في أعمالكم ويمد في آجالكم. فإن توحيد الله وطاعته وصلة الأرحام تبارك في الأعمار، تبارك في الأعمار وتزيد في الأرزاق. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا حل بكم الموت وإذا جاءكم العذاب فلن تؤخروا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذا عليكم أن تبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن تقلعوا عن عبادة الأوثان وعن عبادة الأصنام من دون الملك العلام. بادروا بالتوبة قبل أن يفجأكم الأجل، فإن الموت يأتي بغتة، وإن فراق الدنيا يحل فجأة. فمن حل به الموت وهو على الشرك والكفر والمعصية فقد هلك. ما لكم من إله غيره؟ أفردوه بالعبادة وتوبوا إليه قبل أن يفجأكم الأجل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ونوح عليه الصلاة والسلام بين لهم صدق غايته ونبل هدفه، فهو عليه السلام لم يسألهم أجرة ولا أجورا ولا مالا ولا أي شيء، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال عز وجل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا شأن كل نبي وكل رسول، أنه لا يسأل قومه لا متاعا ولا جاها ولا سلطانا ولا ذياع صيت ولا أي شيء، وإنما يسألهم أن يتبعوه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا دليل على صدق نياتهم ونبل غاياتهم. ومن ثم نص الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب للداعية إلى الله وللإمام وللمعلم أن يترفع عن كل الجرايات وعن كل ما يبذل له من أموال، لأن ذلك أجدر في قبول دعوته، ولأن ذلك أحرى في المحافظة على ماء وجهه، وإلا فإنه يجوز أن يأخذ بعض الرواتب التي تصرف له من الوزارات أو الهيئات، لكن الأولى له أن يترفع عن ذلك. أما أن يجعل مقصده المال والعياذ بالله فإن هذا كمن قال الله فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنوح عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والطاعات. وقد أخذ الله جل وعلا عليه أغلظ المواثيق، فإنه يعد من بين أولي العزم من الرسل الذين أخذ الله عليهم أغلظ المواثيق والعهود، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق وما هو هذا العهد؟ إنه الاستمرار في الدعوة مهما حل بالداعية، فإن من وقف في هذا الطريق ومن نزل إلى هذا الحقل لا يجوز له أن يتخاذل ولا يجوز له أن يتراجع، وإلا وجب عليه أن لا يختار هذا الطريق، لأنه لا بد أن يبتلى ولا بد أن يمحص. ولكن نوحا عليه الصلاة والسلام ضرب بصبره في الدعوة إلى الله الأمثال، فلقد لبث في قومه السنين الطوال. كم لبث في قومه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، أي صبر هذا وأي جلد هذا وأي تحمل هذا الذي كان لنوح عليه السلام؟ 950 عاما قضاها في الدعوة إلى الله وما استجاب له إلا القليل. هل لأن الله أراد أن يخذله؟ هل لأن الله أراد أن يهزمه؟ هل لأن الله يكرهه ويريد الانتقام منه؟ كلا وألف كلا، وإنما هي سنة الله تعالى في الكون لا تتبدل ولا تتغير، فلا بد أن نفهمها عن الله، لأنه لكل أجل كتاب. ولا بد من أن يمحص الدعاء، ولا بد من الوقت في أن يستجيب الناس لدين الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تصلح الناس بين عشية وضحاها، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر على لأواء الدعوة، وإلا لا تصلح أن تكون داعية. ومع طول هذه المدة أيها الأخيار، مر نوح عليه الصلاة والسلام بعدة مراحل، فلقد غير أساليب الدعوة وأتى بكيفيات مختلفة عسى أن تنفعهم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ورفع يوما شكواه إلى ربه، ومن خلال شكواه تبينت الأساليب التي استعملها نوح في دعوة قومه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لم يترك لا ليلا ولا نهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم في الليل ودعاهم في النهار بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإن دعوة النهار دعوة جهرية، ودعوة الليل دعوة سرية، فعلى الداعية أن يفقه هذه السنن وأن يفقه الحال حتى لا يكون غرا خبا، فإن المؤمن ليس بالخب ولا الخب يخدعه. فعلى الداعية أن يتأقلم مع مناخ الدعوة إلى الله، لأن مناخ الدعوة يختلف ويتغير باختلاف العوامل، باختلاف البلاد، وباختلاف العباد، فعلى الداعية أن يفقه ذلك. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تقيد بيوم ولا بليلة ولا بشهر ولا بسنة، فلا 3 أيام ولا 10 أيام ولا 40 ولا 4 أشهر، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الفقهاء 4 ولا العلماء بعدهم ولا التابعون ومن تبعهم بإحسان. ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي للمناقشة، وأنا أتحدى أن يأتي شخص بدليل من الكتاب والسنة وعمل السلف يدل على ما يفعلونه من هذا التقييد، تقييد الدعوة ب3 أيام أو 10 أيام أو 40 أو 4 أشهر أو غير ذلك. فإن الدعوة لا تقنن بقانون ولا تقيد بوقت معين، بل يدعو الإنسان في ليله ونهاره بحسب القدرة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ما زادتهم دعوتي إلا فرارا مني وإلا هجري، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم. لماذا؟ هل من أجل أن ينتخبونني؟ هل من أجل أن ينتخبوني؟ هل من أجل أن يجعلوني سلطانا عليهم؟ هل من أجل المال والمتاع الزائل؟ كلا وألف كلا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم هكذا حال الأنبياء، يدعون إلى شيئين، يدعون إلى الجنة ويحذرون من النار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا لا إله إلا الله، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. قال ابن عباس تنكروا له حتى لا يعرفهم، وقال سعيد بن جبير غطوا وجوههم وآذانهم بثيابهم حتى لا يسمعوا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وهذه دعوة وهذه طبيعة المستكبرين على الحق، كما قال كفار مكة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن إذا شاء الله تعالى أن تصل كلمة الحق إلى الآذان ثم إلى القلوب فلا بد أن تصل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على العناد، أصروا على رفض هذه الدعوة الصادقة، أصروا ومكثوا على عبادة الأصنام، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، جهرت لهم بالقول، ثم إني أسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تارة دعاهم جهرا، وتارة سرا، تارة بالإعلان، تارة بالمناجات، تارة بالمسارة أفرادا وجماعات بحسب ما تقتضيه الحال. وهذه أيضا من الآداب في الدعوة إلى الله، تارة ينبغي أن ندعو سرا إذا كنا ضعفاء، وتارة ينبغي أن نجهر إذا كنا أقوياء، تارة في الليل وتارة في النهار. وهكذا علينا أن نفقه سنن الله تعالى في الكون، وأن نفقه حال المدعوين. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وهنا عليه الصلاة والسلام بدأ في ترغيبهم، لأنه ينبغي أن يبدأ بأسلوب الترغيب. وإني ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا الله عز وجل، توبوا إليه، أقلعوا عن هذه العبادة الباطلة، ابتعدوا عن هذه الأوثان، اعبدوا الرحيم الرحمن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فهو الغفار للذنوب والساتر للعيوب والمنفس للكروب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإن فعلتم ما هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. فإن الاستغفار سبب من أسباب الرزق، ولذا استحب كثير من العلماء قراءة سورة نوح في صلاة الاستسقاء. وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين صلاة الاستسقاء فلم يزد على قراءة آيات الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال عمر رضي الله عنه: إني استسقيت وطلبت المطر بمجاديح السماء التي تنزل بها المطر، فنزل المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار أيها الإخوة من أعظم أسباب الرزق، لأن المعصية والمعاصي تحول بين العبد وبين رزق الله الحلال. قال الكبير المتعال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن ما نراه فيهم من هذه النعم التي يتقلبون فيها إذا رأيت قوما قد أصروا على المعاصي وعلى الشرك والكفر، ورأيتهم يتقلبون في نعم الله وفي آلاء الله في الليل والنهار، فاعلم أنه استدراج من الله عز وجل، واعلم أن الله تعالى يمهلهم ولن يهملهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، وإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالاستغفار سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب القوة، مع ما فيه من فضل محو الذنوب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، سحابها وارتفاعها، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الاستغفار يمحو الذنوب، ووالذي نفس محمد بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم أتى بقوم يعصون الله جل وعلا فيستغفرونه فيغفر لهم. وأقسم إبليس أن يغوي عباد الله ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فرد الله عليه وقال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وفي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي بسند حسن كما قال الألباني من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته، أي يوم القيامة، أي كتابه، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. الاستغفار يمحو الذنوب، ويسبب في نبات الزروع ودر الضروع. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حتى قال بعض أهل العلم: إن رجلا أصابه عقم، يعني أنه ما استطاع أن ينجب الأولاد، فجاء إلى رجل صالح يستفتيه، قال: إني منذ مدة أنتظر الولد. فقال: عليك بالاستغفار. قال: كيف الاستغفار؟ استغفر الله وأخلص في النية. فاستغفر الله جل وعلا فرزق الولد ويجعل لكم جنات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين أي أولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبدأ عليه الصلاة والسلام في ترغيبهم. قلت: لأن أسلوب الترغيب ينبغي البداءة به، لأن الداعية يكتسب به قلوب الناس، فإذا اكتسبت قلوب الناس سهلا انقيادهم إلى ما تدعوهم إليه. ولأن الإنسان يبلغ بالرفق ما لا يبلغه بغيره، فينبغي البداءة به. فلما رأى أنه لم ينفع فيهم الترغيب ولم ينفع فيهم التبشير، غير الأسلوب، فمن الترغيب إلى الترهيب، ومن التبشير إلى التحذير. فغير الأسلوب عليه الصلاة والسلام: عسى أن ينفع فيهم، عسى أن ينفع فيهم، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظروا إلى هذا التوبيخ وهذا اللون: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون الله جل وعلا، ما لكم لا تستحيون من الله عز وجل، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم طورا بعد طور، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فذكرهم بأصلهم، وهذا أسلوب حسن وحكيم، أن يذكر المدعو بأصله وبانحدار جنسه لعله يستحي من الله. لا بأس أن إذا أردت أن تدعو إنسانا أن تقول له: أنسيت أصلك، أنسيت مما خلقت، ألا ذكرت من أين أتيت؟ فإن هذا يدعو إلى تخجيله واستحيائه، لأنه إذا خجل واستحيا أقلع عن المعاصي. ولذا قيل: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ثم بعد ذلك غير الأسلوب عليه الصلاة والسلام، فجعل يذكرهم بالمخلوقات العجيبة والآيات الباهرة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق وواحدة فوق الأخرى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا تستضيئون به وتستنيرون به، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هذا السراج الوهاج الذي يمدنا بالضوء والدفء والطاقة وغير ذلك من المنافع، إنما هو من نعمة الله جل وعلا علينا. وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهنا ذكرهم ببعثهم بعد موتهم، فإنه ما من نبي إلا وذكر قومه بهذه القضية التي هي من الأساسيات، أنهم يبعثون بعد الموت ثم يعيدكم فيها إذا متم ويخرجكم إخراجا، أي يخرجكم من بطنها إذا بعثرت قبوركم وخرجتم من أجدادكم يوم القيامة، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، مهدها لكم حتى يتسنى لكم ويتيسر لكم السير فيها والانتفاع بها. تصوروا لو أن الله تعالى خلق الأرض كلها صخور، جعل كلها صخور صلبة، هل يستطيع أحد أن يمشي أو أن ينتفع أو أن يزرع أو أن يحرث؟ ما استطاع إلا ذلك سبيلا إلا بمشقة كبيرة، فهذه من نعمة الله جل وعلا علينا. أيضا يرغب ويرهب، فإن هذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين، يرغبون ويرهبون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فهي والله الدعوة الصادقة والمؤثرة في القلوب، الدعوة التي ترتكز على الترغيب والترهيب، التحذير والتنفير، التبشير والتحذير. نعم أقول ذلك، وهي قبل كل شيء، مع أنها أسلوب الأنبياء فهي أسلوب القرآن الكريم، فهي أسلوب كتاب الله جل وعلا، فإن القرآن يذكر الله فيه الوعد والوعيد، عاقبة المتقين وعاقبة الفاجرين والكافرين. أقول ذلك لأن أناسا اختلفت هذه المقاييس عندهم وعابوا على الدعاة إلى الله وعابوا علينا وقالوا غير أسلوبكم، وإذا أرادوا أن ينقصوا من شأن داعية قالوا فيه فلان مجرد واعظ فقط، فيطالبوننا بالفلسفات وبهذا التحليل الذي ينفخ الدماغ ولا طائل وراءه، فإذا ما أقاموا المحاضرات أو الدروس أو ما أشبه ذلك ودعوا في هذه المحاضرات والدروس واللقاءات العامة غير المسلمين جعلوا يتفلسفون، فلا تسمع آية ولا تسمع حديثا ولا تسمع إلا رأيي في كذا ورأيه في كذا، هذا نقص. على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فإن الدعوة المؤثرة حقيقة هي دعوة الأنبياء والمرسلين، التبشير والتنذير، الترغيب والترهيب، لأن ذلك يرقق القلوب، يرقق القلوب ولو كانت قلوب الكافرين إذا أشاء الله جل وعلا أن يهديهم. وظل عليه الصلاة والسلام على هذا النحو السنين الطوال، فماذا كان رد قومه؟ قابلوا دعوته بالسخرية والتهكم والتبجح والاستهزاء، وكان أول من رد عليه تلك الفئة العفنة، فئة الكبراء والسادة والشرفاء والأغنياء التي يسميها القرآن بفئة الملأ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال واضح، ما هذا الدين الجديد الذي أتيتنا به؟ ما هذه الدعوة الجديدة التي أتيتنا بها؟ رموه بالضلال والتيه، كما نرمى نحن الدعاة وطلبة العلم والعلماء اليوم، نرمى بشتى المصطلحات، نرمى بالإرهاب والرجعية والتأخر والظلامية والتزمت إلى غير ذلك من هذه المصطلحات المعلبة الجاهزة، فلقد رمي بها من هم أفضل منا وهم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال الملأ من قومه، أي قال السادة والكبراء والقادة والشرفاء والأغنياء والمترفون، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أتوا له بشبهة كما في سورة المؤمنون، قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، هذا رجل ادعى النبوة يريد أن يتعاظم ويترفع عليكم بدعوى النبوة، ولو شاء الله يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لو شاء الله أن يرسل نبيا لأرسل ملكا فينا، ما أرسلك أنت، لماذا أوحي إليك من دوننا؟ وهذه شبهة يعتذر بها أعداء الرسل على مدى الأيام والتاريخ، ولكن الله رد عليهم: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأرسل الله جل وعلا رسولا منكم يخاطبكم بلسانكم، والرسالة شيء غير مكتسب، والنبوة شيء غير غريزي، بل هو اصطفاء من الله جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ونوح عليه الصلاة والسلام إنما هو خيار من خيار من خيار، فهو من أولي العزم من الرسل، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في أسلافنا الماضين، أنه أرسل إليهم نبي أو أرسل إليهم رسول، ولو شاء الله فعلا أن يرسل رسولا أو نبيا لأرسل ملكا، ما أرسلك أنت. فبدأ الملأ يستهزئون به ويتبجحون ويسخرون ويستهزئون، فغير أسلوب الدعوة عليه الصلاة والسلام من التبشير والتنذير والترغيب والترهيب إلى أسلوب التحدي، لعل التحدي أن ينفع فيهم، فإن في أسلوب التحدي زجرا وقوة، عسى أن تلين قلوبهم. فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، إن استثقلتم دعوتي وإن استثقلتم ما أدعوكم إليه، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، إني لن أكف عن دعوتكم إلى الله مهما استثقلتموني ومهما رفضتموني، فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا أنتم وأوثانكم وأصنامكم ومعبوداتكم من دون الله عز وجل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، اقضوا في قضاء، اتفقوا على أن تفعلوا شيئا، اتفقوا على أن تفعلوا في شيئا ولا تؤخروني ساعة واحدة. إنه أسلوب التحدي، لأن الله جل وعلا معه، ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه العزيز الذي لا يقهر ولا يذل، كما قال قتادة رحمه الله: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، لا أسألكم مالا ولا متاعا ولا جاها ولا سلطانا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، ووالله ما أرسل نوح إلا بالإسلام. فالإسلام دين الله جل وعلا الذي رضيه لكافة عباده من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد والإذعان له بالطاعة، والخلوص من الشرك. أماتني الله وإياكم على إسلامنا. هكذا كذبوه وسخروا منه وظللوه وسفهوه، ولكنه صبر، صبر واحتسب، وظل صابرا محتسبا كالطود الشامخ وكالصخرة الصماء التي تتحطم عليها أمواج الكفر العاتية. ما قابلهم بالإساءة، بل هم الذين قابلوه بالإساءة، هم الذين قابلوه فكذبوه وسفهوه، لكنه ظل صابرا محتسبا الى ان جاء يوم من ايام نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه ليعرضوا عليه صفقة خاسرة رخيصة نذكرها بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة، قابل قوم نوح رسولهم ونبيهم بالتكذيب. كذبت قوم نوح المرسلين، وحكم الله جل وعلا عليهم بأنهم كذبوا جميع الأنبياء والرسل، لأنها هذه هي القاعدة في العقيدة، أن من كذب رسولا واحدا فقد حكم الله عليه بالكفر، فإن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الأنبياء والمرسلين. وقوم نوح أرسل إليهم نوح فقط، لكن الله تعالى حكم عليهم بأنهم كذبوا جميع الأنبياء والمرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، وهذه الأخوة أخوة إنسانية، لأن الإنسان أخو الإنسان، وليست أخوة إيمانية، فالأخوة نوعان إنسانية وإيمانية. كلنا إخوة، أبونا واحد وأمنا واحدة، فنحن إخوة جميعا على اختلاف أدياننا أخوة إنسانية. أما الأخوة الإيمانية فإنها منوطة بتوحيد رب البرية، فمن كان موحدا فهو أخ لنا، ومن أشرك فليس بأخ، بل هو أخ لنا في الإنسانية، نرجو له الهداية وندعوه إلى الله جل وعلا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. وظل يدعوهم حتى رموه يوما بالجنون، قالوا إن هو إلا رجل به جنة، هذا مجنون، فتربصوا به حتى حين، اصبروا مدة حتى تستريحوا منه وتستريحوا من وجهه، ثم رموه في يوم من الأيام وهددوه. هددوه بماذا؟ بالضرب، هددوه بالرجم، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أعوذ بالله، تبا لقوم هددوا دعاتهم. هلك قوم عذبوا علماءهم، خاب وخسر قوم اعتدوا على أنبيائهم وصلحائهم، خابوا وخسروا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وعرضوا عليه صفقة خاسرة، حكاها الله جل وعلا في سورة هود، فقال سبحانه، ونذكر النص من أوله حتى نستفيد، لأن الله تعالى عدد ذكر قصة نوح في كتابه في سور مختلفة بأساليب متنوعة، لا على سبيل التكرار الممل أبدا، وإنما على سبيل التدبر والتفكر، فينبغي علينا أن نقف مع كل آية لنستفيد، لأنها هذه هي العبرة وهذه هي الزبدة من هذه السلسلة. فليس سردنا لهذه القصص على سبيل الثقافة الذهنية الباردة، بل كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نحتاج إلى العبر وإلى المواعظ في هذا الزمان بخاصة وفي كل زمن عموما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نراك اتبعك هؤلاء أراذلنا، فقراؤنا، مساكيننا، ضعفاؤنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هؤلاء سفهاء ليست لهم عقول، لأنهم استجابوا لك بمجرد أن دعوتهم بادي الرأي، أي من أول وهلة، بلا تفكير ولا تدبر ولا تمعن في الأمر ولا نظر ولا تقليب للأمر من جميع جوانبه. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قول من هذا؟ قول السادة والكبراء، وهو قول متجدد في كل زمان وفي كل مكان، لأن أول فئة تتصدى وتصد عن سبيل الله وتتصدى للدعوة إلى الله عز وجل هي هذه الفئة، فئة الكبراء والسادة والشرفاء والأغنياء، كما قال رب الأرض والسماء: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي أغنياؤها وسادتها، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهي سنة لا تتبدل، لأن شرفهم ومالهم ومكانتهم وترفهم وغير ذلك من هذا الذي يتقلبون فيه يحول غالبا، لا دائما، يحول غالبا بينهم وبين نور الهداية الربانية. لكن قد يهتدي منهم بعض الناس، كما اهتدى رجل من آل فرعون. هكذا قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وأي مشكلة هذه؟ إذا اتبعه الضعفاء، فإن الضعفاء والفقراء والمساكين هم أغلب أتباع الرسل. ولذا لما وقف أبو سفيان رضي الله عنه أمام هرقل عظيم الروم، سأله هرقل وقال: من الذي اتبعه منكم، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل، والفضل ما شهدت به الأعداء. هم أتباع الرسل، لأن بعض الناس يعتذر من هؤلاء بعدم الاستسلام لله والانقياد لأوامره بهذه الحجة الواهية وبهذه الفرية العفنة أن الدين يتبعه الفقراء، إنما هو أفيون الشعوب، ويتبع ويتدين الفقراء لأنهم في حاجة إلى ذلك حتى يخففوا عن أنفسهم آلام الفقر وآلام الجوع وآلام الخصاصة وغير ذلك من هذه الفلسفة العفنة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ لكن رد الله عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي بلا تفكر ولا ترون. وأي مشكلة هذه أيضا؟ فإن الرسل والأنبياء يأتون بأمر جلي واضح لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى تروي، يأتون بها أجلى وأوضح من الشمس في رابعة النهار. بل إن المبادرة في الاستسلام والإيمان واتباع الحق منقبة للعبد يبلغ بها درجة الصديقية، كما بلغها أبو بكر رضي الله عنه. بلغ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذروتها، الذي لم يتلعثم ولم يتردد قط في إيمانه، وكان شعاره دائما إذا شك الناس أو إذا تردد الناس كان شعاره دائما: إن كان محمد قد قالها فقد صدق. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهم هم الكاذبون، لأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. لهم أعين لا يبصر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله، شر البهائم، شر الحيوانات، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم الكذابون الأفاكون الذين هم في الآخرة هم الأخسرون. هذه الفئة التي ترمي بالضعفاء وتتهم الضعفاء بنقص العقل إذا ما اتبعوا الأنبياء، هذه الفئة هي الفئة الكاذبة الفاجرة الكافرة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ حقا، فإن الدين ليس بالإلزام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا شئتم ألا تتبعوا هذا الإسلام وألا تذعنوا إلى أوامر الله عز وجل فلن نجبركم على اتباعه ولن نلزمكم على الالتزام به، لا إكراه في الدين. لأن كثيرا من المنتسبين لهذا الإسلام اليوم يكرهون اتباع التعالي ويشمئزون من الدعوة والنصيحة، فلا يريد أحدهم أن يسمع نصيحة في الله، ولا يريد أن يسمع موعظة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إياك أن تعدل عليه، إياك أن تقول له اتق الله، لا يريد أن يسمعها. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذا أردتم أن تذهبوا إلى النار فلتذهبوا إلى الجحيم، لن نجبركم على اتباع هذا الإسلام، كل له طريق. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذه هي الصفقة الخاسرة، وما أنا بطارد الذين آمنوا. قال ابن كثير كأنهم طلبوا منه أن يطرد عنه هؤلاء المؤمنين من الضعفاء والمساكين والفقراء، احتشاما منهم ونفاسة عليهم وازدراء لهم واحتقارا لهم. قالوا اطرد عنك هؤلاء. كما عرض هذه الصفقة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إن شئت أن نسمع عنك وأن نستجيب لدعوتك اطرد عنك هؤلاء الذين هم من الفقراء والمساكين، لا تعجبنا أجسامهم ولا أشكالهم ولا لحاهم ولا عمائمهم، أشكالهم غريبة، روائحهم كريهة، اطرد عنك أمثال هؤلاء كأمثال بلال وصهيب وخباب وسلمان وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. إذا شئت أن نجلس إليك وأن نتبعك نحن لا نجلس مع هؤلاء. فنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف وجهك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال عز وجل في سورة الشعراء وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. طلبوا منه أن يطرد المؤمنين، هذه العصابة الطاهرة وهذه الفئة النقية، طلبوا منه أن يطردهم حتى يستجيبهم، وإنما هي حجة فقط، وإنما هو اعتذار كاذب. ثم ذكرهم بمكانته عند الله وعندهم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء الذين تحتقرونهم لا أقول أن الله لن يؤتيهم خيرا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وبعد هذه الأساليب المختلفة المتعددة وبعد هذه السنوات الطوال ردوا عليه ردا آخر، ردا أقبح وأبشع مما ردوا عليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، مللنا من كلامك، أكثرت علينا من خطابك، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الآن تستعجلون العذاب. وقد قال بعض الشعراء احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق سيأتيكم عن قريب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا في دعوتك هيا عجلنا العذاب، نريد أن نعذب، نعوذ بالله من قسوة القلوب، نعوذ بالله من تحجر النفوس، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. إذا شاء أن يدككم وأن يدق أعناقكم وأن يهلككم فهو على ذلك قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أنتم بمعجزين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا أراد الله تعالى إغواءكم وإضلالكم مهما توفرت الأسباب لهدايتكم فلن تهتدوا، فابقوا في هذا الضلال الواضح المبين. وظل نوح عليه الصلاة والسلام دهرا طويلا حتى قال بعض أهل العلم كان الرجل فيهم قبل أن يموت يوصي ابنه: يا بني إياك احذر دعوة هذا الرجل المجنون الكذاب، إياك لا يغرنك عن دينك وآلهتك. لقد كانت قلوبهم أقسى من الحديد، نفوسهم أشد من الصخور الصلبة. عاملهم بالإحسان فقابلوا الإحسان بالإساءة، بشرهم وأنذرهم فتبجحوا وسخروا وكذبوا، إلى أن أتى يوم من الأيام الذي دعا فيه عليهم. بماذا دعا؟ وما الذي حدث إثر ذلك؟ وكيف كان هلاك قوم نوح عليه السلام؟ إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة الأمر من المسلمين، أصلح لهم بطانتهم ووزراءهم وأمراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم جمعتنا فلا تفرقنا، اللهم جمعتنا فلا تفرقنا، اللهم لا تفرق جمعنا، ولا تشتت شملنا، ولا تمزق صفنا، ولا تخالف بين كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الفقراء إليك البؤساء إليك المنطرحون بين يديك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مظلومون فانصرنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك في نصر دينك وإتمام نورك في هذه المدينة يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم دعوناك فاستجب لنا، اللهم تضرعنا إليك فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل الأرامل والفقراء واليتامى والمعاقين والمرضى وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم